بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد يا الأحباب، معركة جديدة طرأت على البيت المصري، معركة جديدة طرأت على الشارع المصري، طرأت على هذا المجتمع المصري، ألا هي معركة الدستور بين مؤيد وبين معارض، بين قائل للدستور نعم وبين قائل للدستور لا. فكان الانقسام والانشقاق بعدما حدث ذلك الانشقاق والخصومات والنزاعات في الفترة السابقة، أتت هذه المعركة ليزداد من خلالها ذلك الشقاق وهذه الخصومة بين أفراد ذلك المجتمع، بين مؤيد وبين معارض، والكل يدافع عن وجهة نظره. ولكن نحن نريد أيها الأحباب دستورا، ولكنه يكون من مادة واحدة. نحن في أشد الحاجة إلى هذه المادة، في أشد الحاجة إلى ذلك الدستور الذي يكون من مادة واحدة، مادة لا تراعى في أي دستور من دساتير الدنيا. وإن كانت من مراعاة لهذه المادة فتكون المراعاة على سبيل الهامشية وليست من المواد الأصلية التي يعتمد عليها أي دستور من دساتير الوضعية. هذه المادة أيها الأحباب نحن في أشد الحاجة إليها، في حاجة ماسة إليها، ذلك هي الأخلاق والسلوك التي تنظم العلاقة فيما بيننا كأفراد لمجتمع واحد. وحسبنا في ذلك حتى نقف على أهمية هذه المادة التي لا بد أن نرعاها ونعتني بها. أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلة من بعثته، قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بعث وبماذا بعث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا يبتعد عن أذهاننا أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنا في العديد من الروايات التي نعلمها وتعلمناها من صغرنا: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كيف نقترب من ذلك المجلس، من مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بمراعاة هذه المادة، المادة الأخلاقية السلوكية التي تنظم العلاقة بين أفراد ذلك المجتمع. ولذلك أيها الأحباب، قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة بعد تقوى الله هو حسن الخلق. هذا أثقل ما يوضع في موازيننا يوم القيامة بعد تقوى الله هو حسن الخلق. ولذلك أيها الأحباب، بيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يتفاضلون على أساس هذا العنصر، هذا أهل الإيمان يتفاضلون على أساس هذا العنصر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. استمع وانصت إلى هذه الكلمات التي خرجت من ذلك الفي الطاهر الطيب، من في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو وكيف كان يلجأ ويتضرع إلى رب سبحانه: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، اعترفت بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا يخفى أيها الأحباب على القاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى أن الله تعالى لما مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا مدحه؟ مدحه بحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة؟ أجابت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، أي أيها الأحباب كان مطبقا ممتثلا لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. هذا هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وصل إلى هذه المرتبة السامية التي ينبغي أن نسعى للوصول إليها. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلنا القدوة والأسوة متمثلة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فليسلك ذلك المسلك الذي من خلاله يتربى على ذلك الخلق السامي الذي تربى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمادة التي تربى عليها ما زالت بين أيدينا كلها متمثلة في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه في كلمات معدودة ولكنها كانت شاملة لمعاني الإسلام. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. حتى نعلم هذا التلازم بين سلوك الإنسان، أخلاقيات الإنسان، عمل الإنسان، وكذلك الإيمان والاعتقاد. فهذه بنود لا تنفصل بعضها عن بعض، ولكنها بنود ملتزمة يلتزم بها المسلم. اتق الله حيثما كنت، أن تكون مراقبا لربك سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير من أمرك، في أقوالك، في أفعالك، في حركاتك، في سكناتك. لابد أن تستصحب هذه المعرفة أن الله تعالى رقيب علينا، شهيد على ما نفعل، فالله تعالى يرانا، لا يخفى على الله خافية. فالله ربكم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه، ويعلم ما نفعل سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية من أمورنا. والله تعالى لا ينظر إلى ظواهرنا فحسب، ولكن الله تعالى ينظر أيضا إلى بواطننا وما نحمل في بواطننا. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. كيف تكون العلاقة بيني وبينكم؟ كيف تكون العلاقة بينك وبين إخوانك من المسلمين؟ مبناها على حسن الخلق، كما قال لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. شعار الخلق والسلوك هذا ليس شعارا لهذه الأمة فحسب، ولكن الله تعالى جعل ذلك الشعار لكل شريعة شرعها ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالله تعالى بين شمولية هذه الشريعة، هذه الشريعة التي اصطفانا واكتبانا عليها ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا نفصل بين الإيمان وبين التطبيق، لا نفصل بين الإيمان وبين الخلق والسلوك والعمل. هذا هو المطلوب منا، فهي مادة أيها الأحباب نحتاج إلى مراجعتها. نحتاج أن أؤكد على نفسي أنني ما اشتملت على ما دلت وأرشدت عليه هذه المادة. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حتى نتعلم أن هذه المادة موجودة في كل شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أو شرعها لأهل الأرض. ما من شريعة إلا وقد اشتملت على هذه المادة، لأنها تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد. ولذلك أيها الأحباب، انظر إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. هذا خلق من الأخلاقيات التي لا تظهر إلا من خلال التطبيقات والسلوكيات. الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، تصرفات الإنسان لا بد أن يكون مبناها على الإحسان. حتى أشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه التطبيقات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر كيف نتمم هذا الخلق حتى مع الحيوان الذي سخره ربنا سبحانه وتعالى لكي نطعم منه، من الشاة أو الماعز أو غير ذلك. فلذلك وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الإحسان مع الحيوان، الإحسان كخلق لا يتجزأ، تراه حتى لو كان مع الكافر. حتى لو كان مع الحيوان. وهذا رجل شكر الله عز وجل له ذلك الصنيع لما أحسن إلى كلب. هذا الكلب كان يلهث من العطش وكان يأكل الثرى من العطش حتى قام بنزع خفه، ثم نزل إلى البئر وملأه ملأ ذلك الخف بالماء ثم قربه إلى ذلك الكلب. فعل ذلك مرات عديدة حتى ارتوى ذلك الكلب، فشكر الله له ذلك الصنيع وأدخله الجنة. أدخله الله عز وجل الجنة بإحسانه إلى ذلك الكلب العطشان. انظر حتى نتعلم كيف نحترم آدمية الإنسان وكيف نثبت هذه العلاقات التي مبناها على حسن الخلق فيما بيننا. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونحن جميعا أيها الأحباب لما نعود إلى ذلك المصدر الذي طبقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته إلى كتاب الله تعالى الذي تعلمت من خلال الصحابة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المنزلة، لم يكن ذلك أيها الأحباب إلا بتطبيقهم لتوجيهات وتعليمات وإرشادات هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قرأنا ذلك في العديد من آيات الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لابد أيها الأحباب أن نقف وقفة تأملية مع هذه الآيات من كلام ربكم سبحانه وتعالى. وعلى ما تدعو هذه الآيات؟ تدعو أولا أن نسعى لكي نحقق الإيمان، أن نحقق التوحيد حتى يكون ذلك الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى الأوامر التي وردت بعد ذلك البند. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو البند الأول، هذا هو أصل الأصول. ثم بعد ذلك تكلمت الآيات عن الإحسان، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأبناء، الإحسان مع النفس، الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الضعفاء، وكذلك العدل والإنصاف، وأن نقوم لله سبحانه وتعالى بالقسط. هذا ما نادت إليه الآيات، وهذا هو صراط ربكم سبحانه وتعالى المستقيم الموصل إلى رحمته الموصل إلى الجنة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر إلى هذه الحقوق التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في آية من كتابه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا خلق مذموم ذمه ربنا سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن يرى ذلك الخلق علينا بأي حال من الأحوال، ولكن ينبغي أن نتخلق بخلق الإحسان مع من نمارس ذلك الخلق مع ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى مع الحيوان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أيها الأحباب. والله عز وجل بين لنا أنه ينبغي أن نلازم في الإحسان بين الوالدين ليس فحسب، ولكن لآكد حقوق الوالدين علينا، وهذه الحقوق لا تنتهي بموتهما، ولكن ذلك الحق يستمر بعد موت الآباء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى اقرأ هذه الآيات حتى تنتهي إلى قول الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اقرأوا هذه الآيات وقف مع كل بند من هذه البنود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الكتاب طولا ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. انظر ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لا بد أن نحسن إلى الوالدين وأن نتذكر دوما ذلك الحق الذي للوالدين علينا. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. انظر إلى هذه المعاناة التي تحملتها الأم حتى ولدت أنا وخرجت إلى الحياة. كان ذلك بهذا الأصل الأب والأم، والأم كم عانت هذه الأم حتى أكون إنسانا، فماذا نقابل ذلك الإحسان من الأم والأب. الله عز وجل كما بين أنه شكر الإنسان لوالديه هو في حقيقته شكر لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بين أن الوالدين لو كان على الكفر ودعوى ذلك الولد إلى الكفر بالله فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. لابد من الإحسان للوالدين حتى لو كان الوالدان يدعوان ذلك الولد إلى الكفر بالله، لا تطع الوالدين عند ذلك، ولكن ماذا أصنع مع الوالدين عند ذلك؟ صاحبهما في الدنيا معروفا. انظر إلى هذا الدين الذي يعترف بحقوق الوالدين على الأبناء حتى لو كان من الكفار. الله عز وجل يعلمنا كيف نتخلق بذلك الخلق، خلق الإحسان، وهو خلق لا يتجزأ في التعامل مع الكفار، في التعامل مع الإنسان، في التعامل مع الحيوان، هو خلق لا يتجزأ. نحن في حاجة ماسة إلى أمثال هذه الأخلاقيات والسلوكيات التي لا نتعلمها ولا نتعرف عليها ولا على تطبيقاتها إلا من خلال ذلك المصدر الذي تعلم منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان مطبقا له في واقع حياته، وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كانوا يطبقون ما تعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحباب، نحن نحتاج إلى خلق الرحمة. والله تعالى كما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا أرسل الله عز وجل الرسول، ولماذا أنزع عليه هذه الرسالة؟ رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، الرحمة في سواء كان في القول الرحمة مع الخلق، ولذلك هذا هو العنصر والقيمة التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في تعاملنا جميعا فيما بيننا. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولكنها وكأنها أصبحت نصوص نظرية لا مجال لها للتطبيق ولا أصل لها في واقع الحياة. أين هذه القيمة في واقع حياتنا؟ هل نرى ذلك؟ هل نرى فيما بيننا مودة وألفة وترابط وتآخي وإيذار وتضامن وتكافل؟ على ذلك أصبحت من القيم المنسية، هذه قيم أصبحت قيم منسية. الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذه القيم حتى نشأوا كما تعلمون، وحتى كانت هذه الدولة الإسلامية الأولى التي بناها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقام بتأسيسها، وكذلك هؤلاء الجند من الصحابة رضي الله عنهم كيف تربوا على هذه المعاني حتى كان لغة الإيثار فيما بينهم كما مدحهم ربنا سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فهذا خلق من الأخلاقيات الذي حث الله عز وجل العباد أن يتخلقوا به، وأرانا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطبق ذلك الخلق في واقع حياتنا. فهذا خلق لا بد أن يصدر من خلاله الأفعال، ويرى أثر ذلك الخلق من خلال السلوكيات. كذلك كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق لين الجانب، التواضع، العفو، الصفح. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. خلق الحياة، أين ذلك الخلق؟ لا نرى أثرا لذلك الخلق في التعاملات الظاهرة فيما بيننا، لا نرى أثرا لذلك الخلق على سلوكيات الإنسان أو انضباط الإنسان. هذا الخلق محرك لكي نفعل ما أمر الله تعالى به، ومحرك لكي نجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. أين حياء العبد من رب سبحانه وتعالى؟ يرتكب ما يرتكب من المخالفات والآثام، ومع ذلك لا تراه مستحيا من رب سبحانه وتعالى. أما علمت أن الله تعالى يسمع ما تتكلم به من منكرات وكذب وزور؟ أما علمت أن الله تعالى يراك عندما تجلس في مجالس الغيبة وغير ذلك؟ أما علمت أن ربك سبحانه وتعالى يراك وأنت ترتكب هذه المعصية؟ لماذا لم تستحي من ربك سبحانه وتعالى؟ والحياء شعبة من الإيمان. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مر على رجل ويعذو أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء خير كله. انظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الخلق. مر على رجل يعذو أخاه في الحياء، ذلك الرجل كان يقوم بإقراض الناس المبالغ المالية وكان يستحي من ذلك الطلب، كان يستحي أن يطلب ذلك المال، فكان ذلك يعذو وكأنه يقول أنت ضيعت ذلك الماء بحيائك، فقال دعه فإن الحياء خير كله، لا يأتي إلا بالخير. وحياء العبد من رب سبحانه وتعالى يتطلب أن أستحي أنا من رب سبحانه، سواء كنت في العلن أو في الخفاء، سواء كنا في مجتمع من الناس أو كنت منفردا، لابد أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى. أستحي من ربي لأنه يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أستحي من ربي لأنه علام الغيوب، لأن ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفسي. أستحي من ربي سبحانه وتعالى أنه قد أحاط بكل شيء علما. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول أو جهر به وأنه مستخف بالليل وسارب بالنهار. على ذلك أنت وأنا لا نخفى على الله سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. انظر إلى لقمان عليه السلام ويعلم ذلك الولد، يربيه على خلق المراقبة لله سبحانه وتعالى. كيف يعلمه؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه التربية، ربى ذلك الولد أن يكون مراقبا لله عز وجل في كل ما بدر وصدر منه، فالله تعالى لا تخفى عليه خفية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه آية كفيلة أن تكون مراقبا لربك سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك، في ليلك في نهارك. إن كنت في مجتمع من الناس أو إن كنت منفردا مع نفسك، لعلمك ويقينك أنك لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. حالي لا يخفى على الرب سبحانه وتعالى. وكذلك لابد أن تعلم أن ما بداخل الإنسان لا يخفى على ربك، وإن كان يخفى على البشرية بأسرها. تخيل لو اجتمعت الناس من أقطار الأرض، من أقصاها إلى أقصاها، بل أقول لك لو اجتمعت الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، ما كان بممكن ولا في استطاعتهم أن ينفذوا إلى داخلي لكي يعلموا ما في باطني، ولكن لا يعلم ما في باطني إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله ولا رب لنا سواه. لا يعلم ما في نفسي إلا ربي سبحانه وتعالى. حتى الملائكة لا يستطيعون أن ينفذوا إلى داخلي ليروا ما بداخلي أو ما بنفسي، لكن لا يعلم ذلك إلا رب. والله عز وجل حذرنا حتى لا نغفل ونؤتى من ذلك الجانب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لو علم الإنسان ذلك ما تمكنت خاطرة سيئة أبدا أن تستوطن في قلبك ثم تستطر معها في حديث النفس. ولكن كيف يتمادى الإنسان في حديث النفس مع الخواطر السيئة؟ كيف يسرح بخاطره؟ ذلك أنه غاب عنه ذلك المشهد، غاب أن ربه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه. لو علم ذلك وأقام ذلك المشهد في قلبه لو وردت خاطرة سيئة لقام بطردها على الفور. لماذا؟ لأنه يستحي من ربه سبحانه وتعالى. أن تستوطن هذه الخطيرة في نفسه. الناس لا يطلعون على ذلك، وقد يعتمد الإنسان أن الناس لا يرون ما بداخله فعند ذلك يتمادى. ولكن اترك الناس وكن مع رب الناس، مع الإله الحق الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ربك قد أحاط بكل شيء علما، إنه عليم بذات الصدور، والله لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. إن تيقن العبد من ذلك لسعى على فوره أن يطهر ذلك القلب، لأنه محل نظر الرب سبحانه. سعى أن يزين ذلك القلب بمزيد من العبادات، وأن يطرد هذه الأدواء الباطنة. لماذا؟ لأن الله تعالى يطلع على ذلك. إذا رأيت ذلك ينظر إليك فأنت تتجمل في ثيابك، لأنه يراك في ذلك الثوب، فما بالك وأن الله تعالى مطلع على ما بداخلنا. كيف لو نجمل ذلك الداخل ونطهر ذلك القلب من الأدواء التي تستوطن في ذلك القلب من الخواطر السيئة؟ وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا، فاحذر ذلك على نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. لذلك أيها الأحباب، كما بدأنا الخطبة نقول أيضا، نحن نريد دستورا، ولكن يعتمد على هذه المادة التي غابت عن مجتمعنا، غابت عن هذا المجتمع المصري. غيبنا هذه المادة، ذلك العنصر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث إلا لكي يتمم علينا صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أين نرى هذه الأخلاق؟ لا نراها من خلال آراء الرجال، ولكن لا نرى ذلك الخلق إلا من خلال هذه الشريعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أيها الأحباب، الله عز وجل لما أثنى على رسوله ولما مدحه، مدحه بهذا الأمر، وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي نؤكد أيضا من أين نأتي بذلك الخلق المطلوب، من كتاب ربنا سبحانه، كما أجابت على ذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يقف عند حدود ما أنزل الله تعالى، المعنى أنه كان يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، أن يفعل ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه. هذا هو المطلوب، هذه المادة التي لا بد أن نشترك فيها جميعا، حتى نعود إلى ذلك المجتمع ونرى فيه ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الترابط الوثيق فيما بيننا، أن نقوي العلاقة التي بيننا، علاقة الأخوة الإيمانية، وأن نؤدي هذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك كمسلم لإخوانك من المسلمين، وأن نقيم هذه الأخوة الإيمانية. لا سبيل لقيام هذه الأخوة الإيمانية إلا بتربية النفس على المعاني الأخلاقية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، هذه المعاني الأخلاقية التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فينبغي أن نعود ثم نعود إلى اعتماد تلك المادة، حتى نصل إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مهي في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه ليبين متانة هذه العلاقة التي بيننا كمسلمين. نحن كمسلمين لابد أن تكون العلاقة علاقة متينة قوية، كيان واحد، جدار واحد، ولا يتأتى ذلك إلا بتربية النفس، أن أربي النفس على هذا الخلق القويم الذي بيانه لنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتربى عليه وتربت عليه الصحابة حتى وصل إلى هذه المكانة الرفيعة السامية. ما وصلت الصحابة إلى ذلك إلا بتطبيقهم لكلام ربه سبحانه، والقرآن ما زال بين أيدينا، فلا تبقى لنا إلا أن نعمل